أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، الأسئلة التي ترد أحيانا إلى علماء الأمة إنما تكون صورة لهذا الواقع الذي تخرج منه الأسئلة، وتكون تصويرا لمشاكل هذا المجتمع كذلك. وأذكر أمرا واحدا من هذا الباب. رجل كريم في خلقه، هكذا نعرفه ولا نزكي على الله أحدا، أتاه الله عز وجل إلى جانب حسن الخلق وكرم اليد، أتاه الله عز وجل مالا لا بأس به، وقد رفضه في أكثره إلى أن يقرض الناس، فكثر الطلاب من حوله، وكثر قرع الباب له، وأقرض وأدان، ثم أتاني يشكو همه. قال: إنني هو أخجل أن أرد يد سائل، فأعطيت وأقرضت، وانتظرت أن يرد أصحاب القروض إلي أموالي، ولكنني فجعت وفوجئت أنني لم أجد إلا اليسير من يرد لي المال بلا مطالبة، وقد طالبت ولحت فأعطاني البعض، وقد استعصى علي البعض فلم يدفع لي أموالي إلا عن طريق المحكمة، وقد ذهب شيء ليس باليسير منها، كما أنني أسقطت حقي عن كثير من أولئك الناس. أيها الإخوة المسلمون، هذه قصة لها أثر في تخريب المجتمع، تذكرني بقصة واقعية يرويها أهل الأدب في القديم، وهي أن رجلا كان مسافرا في صحراء الجزيرة العربية، وفي القديم لم تكن السيارات ولا القطر ولا الطائرات، كان يمشي على فرسه في حر الظهيرة. يقول: وفي الطريق رأيت رجلا ينتعل الرمال، يعني حافيا يمشي على الرمل يقفز قفزا من شدة حره، والجزيرة مشهورة بحرها، فتألمت، فلما وصلت إليه قلت: يا أخي تعال، أين تقصد؟ قال: البلد الفلاني. قلت: نتعاقب الظهر، مرة أنت ومرة أنا، وأعطيته الفرس وقلت: اركب، فإني ركبت طويلا. فاستوى على ظهره، وما كاد يستوي على ظهره حتى ضرب الفرس وأراد أن يولي هاربا سارقا لها. فقلت له: على رسلك، لا تخف، لا تعجل، ولكن لي عندك وصية. فالتفت وقال: هات. قلت: لي عندك رجاء، إذا سألك أحد من أين أتيت بهذا الفرس فقل له: باعني إياه فلان، ولا تقل لهم سرقته، فإنني أخشى أن تفقد المروءة وأن تقل صنائع المعروف في الجزيرة العربية. فاستحيا الرجل وأعاد له الفرس وقال: أشهدك ألا أفعل شيئا بعد ذلك. أيها الإخوة المسلمون، انظر إلى أعرابي بدوي كيف أدرك أن أكل الحق يخرب المجتمع. لا تقل لهم سرقته، هو لك كله، لكن إذا سألوه فقل لهم اشتريته، حتى لا تفقد الثقة في الجزيرة العربية، وحتى لا يتجرأ الناس على أكل أموال الناس بالباطل، وحتى لا تقل المروءة وتقل صنائع المعروف. أيها الإخوة المسلمون، ومجتمعنا الآن إنما يصاب بسرقة كمثل هذه السرقة، لكنها سرقة خفية، هي أكل لأموال الناس بالباطل عن طرق أخرى، ولقد حذرنا الله تبارك وتعالى من ذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال علماء الأمة: إن هذه الآيات مخاطبة، إن هذه الآيات مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته على العموم أن لا يأكلوا أموال الناس بالباطل. وقد عدد فقهاؤنا الكثير من أنواع أكل الناس أموال الناس بالباطل، فقالوا: هي الغصب، وهي القمار، وهي الرشوة، وهي وهي، وفي مقدمتها أن تجحد دين الآخرين. وكثير من الناس أيها الإخوة يمد يده إلى هذا وإلى هذا قرضا واستدانة، لا في أمر ضروري، وإنما ليصرف هذا المال على مذبح الشيطان وعلى قربات أبناء الشيطان وإخوان الشياطين، وبذلك يكون سارقا ضمنا وهو ينوي أن لا يفي هذا الدين. أما الذي ينوي الوفاء فلا تطاله هذا الوصف ولا يعد سارقا. فقد ورد عن سهيل الرومي، فقد ورد عن سهيل الخير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تدين دينا وهو مجمع أن لا يرده فلقي الله عز وجل وهو سارق. من تدين دينا وهو مجمع مصمم أن لا يفيه لقي الله تبارك وتعالى وهو سارق. أيها الإخوة المسلمون، إذن هذا أمر خطير لأنه له آثاره على المجتمع، فإذا نحن جحدنا أموال الآخرين واستدنا منهم وأخذنا ولم نوفي، فمعنى ذلك أن تقل الثقة بين المسلمين، ومعنى ذلك أن يخف التبادل وينتشر الكتاب، وبالتالي يضعف الازدهار الاقتصادي في مجتمعات الإسلام والمسلمين. وعد الإسلام هذا ظلما من عظيم الظلم، فلقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الظلم ثلاثة، فظلم لا يغفر، وهو الإشراك بالله عز وجل بقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، وظلم لا يترك، أي الله تعالى لا يتركه وإنما يحاسب عليه، وهو حق العبد أن تأكله بالباطل، وظلم لا يعبأ الله به أن يتركه، وهو ظلم الإنسان لنفسه يتجاوز عنه ويعفو عنه برحمة الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المسلمون، إذن هذا من الظلم الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه، ولذلك أمرنا نحن أن نؤدي إلى الناس حقوقهم. وقد عد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان ذنيا ونقل حق الآخرين ولم يدفع إليهم وليس في نيته أن يدفع إليهم فهو ظلم، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: مطل الغني ظلم، أي إذا كنت غنيا ولم تؤدي حقوق الناس فأنت ظالم. وفي حديث آخر عن عمرو بن الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استدان، يعني إذا إنسان استقرض أو استدان وليس في نيته أن يفي أن يعطي الناس حقوقهم فقد لقي الله تبارك وتعالى ظالما، وأبيح للناس ماله وعرضه، يعني الدولة تحجز على المال وتدفعه لأصحاب المال وعرضه، يعني لا مانع أن نقول إن هذا قليل الوفاء وإنه لا يدفع للناس حقهم، هذا معنى عرضه. وهل يحبس؟ قال مالك والشافعية والأحناف: نحبسه حتى يتبين لنا أنه لم يهرب ماله وأنه مفلس حقيقة، فإذا تبين أنه مفلس حقيقة بلا خداع ولا كذب أطلقنا سراحه وتولينا دفع المال إن كان عنده ولم يكن في معصية، وإلا فالدولة الإسلامية تدفع عنه ذلك. وقال بقية الناس: أنا الحنابلة وغيرهم لا نحبسه ولكن نحجز على ماله، فإذا ثبت أن له مالا نوزعه في غرمائه ونترك له الضرورية كالقوت وكالكساء. لما ورد عن أبي سعيد الخدري أن صحابيا اشترى ثمارا كثيرة ثم فسد السوق فوقع في الدين، فجاءه الغرماء يطالبونه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فصدق الصحابة عليه بمال كثير ولكنه لم يوفي دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغرماء أي لأصحاب المال خذوا ما وجدتم وليس لكم غير ذلك، ولم يحبسوا. ومن السنة والمندوب أن ننتظر المؤسر إذا كان المؤسر من أجله، وأن نتصدق إذا كان بالإمكان أن نتصدق عليه، لقول الله تبارك وتعالى ومن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خيرا لكم. وقد ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال من أراد أن ينجو من كرب الآخرة فلينتظر معسرا أو يتصدق عليه، أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من انتظر معسرا أو تصدق عليه كان في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المسلمون، وعلى الحاكم المسلم أن يراقب حقوق الناس، فإذا قصر أهل الغنى في أداء حقوقهم أو التجار في ذلك فعليه أن ينصحهم وأن يؤدبهم وأن يعيد الحقوق إلى أهلها. فقد ورد عن أبي مطر البصري قال رأيت عليا رضي الله تعالى عنه أتى إلى سوق التمر في المدينة أو في البصرة سوق التمر، فرأى جارية تبكي على باب تمار، فقال لها ما شأنك يا أختاه؟ قالت إن هذا الرجل باعني تمرا بدرهم وذهبت إلى سيدي فلما رأى التمر لم يعجبه لأنه كان حشفا فرده عليه وهو لم يرده عليه، فقال علي رضي الله تعالى عنه يا هذا ادفع لهذه درهمها وأعد إليك تمرك. فقال اذهب ما شأنك ما يعرفه؟ فصاح به المسلمون وقال ويحك أتعرف من تدفع؟ قال لا والله. قال إنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فأسرع الرجل وأخذ التمر من الجارية وصبه فوق تمره وأعطاها درهمها وأتى إلى علي يستسمعه ويسترضيه وقال ارض عني، فقال ما أرضاني عنك إن أنت أعطيت الناس حقوقهم. أرضى عنك زين إذا تعطي الناس حقوقهم، هكذا يكون رضائي، وهكذا يكون صورة الحاكم المسلم الذي يقوم على أمر الله وشرع الله وحقوق العباد. وليس معنى ذلك أن لا نستدين، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدى، ولأن صحابته وزوجاته استدانوا، وهذا أمر لا ينقطع، وقد فعله النبي لنا تشريعا وتعليما، ولكن علينا ألا نماطل أبدا. وما من مسلم ينوي وفاء دينه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من استدان بدين ينوي وفاءه فإن الله عز وجل يعينه على هذا الوفاء. وفي حديث آخر من استدان دينا وفي نيته الوفاء أعانه الله، ومن استدان دينا وليس في نيته أن يفيه أو أن يهلكه أهلكه الله، أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده والسلف الصالح مشوا على هذا الطريق، فكانوا إذا استدانوا أدوا وأحسن الوفاء، كما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه طارق بن عبد الله المحاربي صحابي جليل كان لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أول أمره، لم يكن مسلما، يروي القصة اللطيفة الآتية، يقول نزلنا من الردبة بعيدة عن المدينة شوي، نزلنا نقصد المدينة على طريق الحجاز قرب ذات عرقن الآن، فوصلنا إلى قريب المدينة فأنفنا وكنا عدة رجال ومعنا ضعينة، ضعينة يعني امرأة في هودج، فاستراحوا قرب المدينة يبقوا يومين ثلاث إذا معهم أغراض يبيعوها ويشتروا شيء من المدينة. نرجع إلى البدو الأعراب. فجلسنا نتحدث والضعينة في الخيمة، فأقبل علينا رجل عليه ثوبان أبيضان فسلم فرددنا عليه، قال هل معكم من شيء تبيعونه؟ قلنا نعم، نحن من الربدة ومعنا أغراض نريد أن نبيعها. فقال ما معكم؟ قالوا بقي معنا هذا البعير لم نبيعه. فقال بكم؟ فقالوا نريد كذا وكذا وسقا من تمر، مكاييل من تمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل، وأخذ البعير ومشى أمر تمر مشى على المدينة حتى غاب عن أعينهم. قال طارق بن عبد الله فأخذنا ننظر في بعضنا، من هذا الرجل وكيف أعطيتموه البعير وأنتم لا تعرفونه؟ قال وإذا بحرمة بالضعينة داخل الخيمة تقول أنا ضامنة لكم هذا البعير، فإني رأيت رجلا يسري القمر في وجهه وإنه لا يخلصكم لا يبدر بكم. هذا ما هي هيئة هيئة إنسان يبدر ولا تعرفه. قال وفي العشي جاءنا رجل وقال أنا رسول رسول الله إليكم، أنا رسول رسول الله إليكم، هذا الثمر لكم لتأكلوا منه عشاءكم حتى تشبعوا ثم ابتالوا وخذوا ثمن بعيركم. شوفوا الإكرام، قال تأكلوا حتى تشبعوا، فإذا شبعتم فاقتالوا ثمن بعيركم، فاقتالوا ثمن البعير. فقالت الضعين الحرمة أما رأيتم؟ أما قلت لكم إن هذا الوجه لا يحيز؟ لقد رأيت وجها ما رأيت مثله قط، وإن القمر لا يسير فيه. أيها الإخوة المسلمون، هكذا كان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أداء ووفاء، أدى حق البعير وزادهم طعاما وعشاء حتى يشعروا أنه هكذا يجب أن يكون المسلم، وعلى هذا الصراط يجب أن يسير، وعلى هذا يجب أن يسلك حتى يكون على طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، ورد عن رسولكم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال مبينا أن الدين فيه هلاك الدين، الدين هلاك الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأسأل الله تبارك وتعالى أيها الإخوة أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم، وأن ينفعنا وإياكم بما ورد فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، فاستغفروه يا فوز المستغفرين.